وأنتم تسمعون. ولا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم إن شر

وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون والله ذو الفضل العظيم. يا ويكفر عنكم سيئاتكم. والله ذو الفضل العظيم. أو يخرجون. والله خير الماكرين. وما كان الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. صلوا على من ضل بالحب فيه محمدا وأبوه عبد الله اسما كان قبل موحدا والأمن باسم الأم قبل الوضع فيه تولدا وحليمة قد أطلعته بحلمها ما أسعد فاللهم صلي وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا سويا إلى آيات بينات من القرآن تلها علينا علم من الأعلام دولة أهل القرآن فضيلة قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بالدول العربية والإسلامية الذي نفخر به دائما بالمحافل الدولية ونقيب قراء محافظتي المنوفية والقليوبية فضيلة القارئ العلم الشيخ الخضر أحمد مصطفى قطب تلاوة مصر والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف لله سيدي محمد شبل الأسود رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. أيها السادة قد جمل هذا المكان وجمل هذا المكان بأحدث مكبرات صوت عالمية وإنارات ضوئية وكبرى محطات الديزل العالمية وبكبرى قصور الضيافة المتنقلة تطلب من إحدى كبرى محلات الفراشة بجمهورية مصر العربية محلاتكم الكبرى محلات الحاج فتحي الآرح تحت إدارة وإشراف الحاج أيمن فتحي الآرح أحد عمالقة الفراشات الذهبية والإنارات الضوئية والإذاعات الدولية بجمهورية مصر العربية والمقيم في مركز منوف بمحافظة المنوفية. كل ما هو جديد في عالم الفيديو والتسجيلات المرئية والمسموعة يطلب من إحدى كبرى وحدات الفيديو العالمية المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية تحت إدارة وإشراف الباشمهندس ثامر عباس أحد كبار مصوري الحفلات والمناسبات الدينية لجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. قام بواجب الضيافة في هذا المكان إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات السياحية تحت إدارة وإشراف المتر يحيى المليجي المقيم بسدس الديان بمحافظة المنوفية. تتقدم العائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هذا المكان لتأدية واجب العزاء.